بحق بديني لتكوى جعاني وأوصاني قال كوم وقايا وجنة وكوم رابع أركاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع آيات الصيام وأحكام الصيام نمضي قدما بفضل الملك العلام، فتأتي الآية الأخيرة من آيات الصيام وفيها يقول الملك العلام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة تبين مرحلة من مراحل أحكام الصيام. حين فرض صيام رمضان وكان الناس إذا تناولوا إفطارهم بغروب الشمس، من نام منهم بعد ذلك دخل في صيام يوم جديد، فليس من حقه إذا استيقظ من نومه أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع أهله. كذا كان الأمر في أول الصيام أو في أول الحكم، حتى وقعت واقعتان انبنى عليهما تغيير الحكم مع شدة حاجة الناس إلى ذلك. أمر أول، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يسمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في حاجة المسلمين، وكما قيل: السهر في حاجة المسلمين أو فيه مصلحة أو طلب علم لا بأس به، وإلا فالسنة النوم بعد العشاء دون ما إفراط في السهر، لكن ما دام هناك حكمة فهناك سهر. سهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام وبصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما عاد إلى بيته وجد زوجته قد نامت، فبنومها لا يحل لها أن تضاجع زوجها، لكن عمر رضي الله عنه لم ينم ولا يزال يحل له أن يأكل ويشرب ويأتي أهله، فنادى على زوجته بصوت منخفض فاستيقظت فطلبها إلى الفراش، فقالت: نمت. فقال لها: ما نمت؟ أي كأنه يريد أن يقول لها: لقد كنت في أول الأمر، لقد ناديت عليك فسمعت، إذن ربما لم تنام. فجامعها ثم ندم على ما فعل خشية أن يكون قد أخطأ، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستبين الأمر. هذا في الوقت الذي كان فيه أحد الصحابة يعمل طويلة اليوم، فلما حان وقت الفطر وصلى المغرب خلف النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى بيته لن يجد طعاما يتناوله. فهنا ذهبت زوجه للإتيان بالفطر من عند الجيران فنام فلم يأكل. احنا خلصنا كده؟ تختصر مثلا؟ فلم يجد طعاما في بيته فذهبت زوجته للإتيان بطعام عند الجيران فاستلقى فنام، فلما أتت بالطعام لم يستطع أن ينال منه شيئا فبات طاويا. وفي اليوم التالي جهد جهدا شديدا حتى رآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما لي أراك جهدت جهدا شديدا؟ فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدث له، وجاء عمر فذكر ما حدث له، وحينئذ نزل جبريل عليه السلام بالآية مبينا حكما جديدا على نحو ما سنكمله لكم في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.